إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا مجلس من مجالس العقيدة في شرح كتاب من أوثق كتب عقيدة أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، وهو كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله. وما زلت معكم في الباب الخامس، وهو باب ذم الخوارج، باب ذم الخوارج وسوء مذاهبهم وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه قال محمد بن الحسين: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء، عصاة لله تعالى ولرسوله، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم. وتقدم التعليق على هذا الكلام للإمام الآجري، وهو قوله: فليس ذلك بنافع لهم، لا يقتضي تكفيرا للخوارج، وإن كان نفر من أهل العلم كفروهم واستدلوا بنصوص منها ما سيمر بنا إن شاء الله مسندا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يمرقون، قالوا يدل هذا على كفرهم، لكن الصواب والراجح ما رجحه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو المقاتل لهم، وهو الذين قاتله الخوارج، فسئل عنهم فقال: من الكفر فروا. قيل له: الخوارج أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. قال: ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادتان وشعيرتان إسلاميتان أمر الله تبارك وتعالى بهما بإقامتهما، وأن يتصدى لهما طائفة من هذه الأمة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهل إذا فعل الخوارج هذه العبادة يلامون عليها؟ إذن أين الإنصاف والعدل في نصوص الإسلام؟ وقد قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أن من سيماهم التركيز والتخصيص لهذه العبادة دون سائر العبادات. انتبه لهذا، انتبه لهذا، لأن بعض الناس عندما تراه يرتشي تقول له: ألست المصلي؟ أين صلاتك؟ ليس معناه أننا ننكر عليه أن يصلي، فإنكارنا لصلاته ليس في محله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أن نذكره بهذه الصلاة، لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال ربنا جل جلاله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فنذكره، ولكن تذكيره بالعبادة التي صارت سيما وعلامة له، لا سيما إن كان حمامة المسجد لا يبرح الصف الأول، نقول له: أين صلاتك؟ تأكل الرشوة؟ تأخذ أموال الناس بالباطل؟ أين صلاتك؟ فلسنا نزجره عن الصلاة، ولكننا نذكره بالله من خلال هذه العبادة. قول المصنف: إن الخوارج يظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس معناه أننا نعطل هذين الواجبين على طائفة من هذه الأمة، لا، بل إن أظهر ما تميز به الخوارج أنهم يظهرون عبادتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون سائر أنواع العبادات والقربات والطاعات. هل يوجد مأخذ أدق مما ذكرته؟ نعم يوجد، وهو أن المؤمن والمسلم يضع الشيء في موضعه، الفرض في موضع الفرض، الواجب في موضع الواجب، المستحب في موضع المستحب، فرض العين للأعيان وللذوات أجمعين، فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر، كل شيء يجب أن يوضع في موضعه من الإسلام. رب قائل يقول: من يتمكن من استخلاص مثل هذه الدقائق المتشابهة؟ أقول: من أجل هذا أمر الله تبارك وتعالى بسؤال أهل العلم بل الراسخين فيه وفي مسائله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سل، إنما شفاء العي السؤال، سل، إنما شفاء العي السؤال. هذا النص من الآجري يقول: يظهرون، أي أن شغلهم الشاغل هو هذه العبادة، حتى حتى كادوا أن يجعلوها هي الدين كله، وما ينبغي لهم ذلك، وما ينبغي لأحد غيرهم. وهذا فيه عظة وعبرة، لأن بعض الناس قلبه معلق بالمساجد، جزاه الله خيرا، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق في المساجد، لكن تعلق قلبه بالمساجد وضيع حقوقا أخرى، ضيع حقوقا أخرى، لا صلة أرحام، لا بر بوالدين، لا إغاثة منكوب، لا إعانة ملهوف، ولا شيء، وإنما شغله الشاغل هو الصلاة. يا أخي، الصلاة من الدين، الصلاة ركن من أركان الدين، لكن ليس على حساب بقية الأركان والطاعات والواجبات. انتبه، فالدين كامل شامل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أركان الإسلام خمسة، أركان الإيمان ستة، الواجبات كل ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما قمت بالفريضة في موضعها فهو الأحب إلى الله والأقرب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القيام بالواجب في الوقت المحدد وبالكيفية المحددة وفي الزمان المحدد وفي المكان المحدد وبالعدد المحدد، هذا هو الطاعة وهذا هو كمال العبودية لله رب العالمين. ولذلك كررت عليكم من قبل، كررت عليكم عبارة ذكرها المقدسي في مختصر الإحياء، مختصر منهاج القاصدين، قال: تعلم قبل أن تتعبد ولا تتعبد قبل أن تتعلم. بعض الناس اليوم أغرق في الدعوة إلى الله مثلا 40 سنة 50 سنة وتشرب بالدعوة إلى الله، صارت الدعوة إلى الله صارت ديدنه وصارت سنة له، لكن عندما تراجعه في خطواته وتريد أن ترده إلى الشيء الصحيح يصعب جدا، يصعب جدا، لأن لسان حاله يقول: إنا وجدنا قادتنا وسادتنا وأمراءنا على أمة وإنا على آثاره مقتدون. يصعب، يصعب عليه جدا. ولذلك يقال: تعلم ثم تعبد ولا تتعبد ثم تتعلم. لأن الإنسان إذا عبد 100 سنة صلى 100 سنة لكن صلاته ليست هي صلاة رسول الله صلى الله عليه، يصعب الآن، يصعب الآن، وقد ابيض شعر رأسه ولحيته وشاربه وجسده، ها، وتتعود على هذه الصلاة، يصعب أن نرده إلى كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالخوارج يعتنون كما أن المؤمنين والمسلمين يعتنون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن انتبه لا يشغل بالك هذا الأمر، ها، دخل بيته أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خرج من بيته أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جلس في المسجد أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تكلم نصيحة ما يتكلم إلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا أخي سبحان، في درس عقيدة، في درس عبادة، في درس فقه، في درس حديث، ها، فيه ماطة الأذى عن الطريق صدقة، في زيارة الجيران، فيه الإحسان، لكن اعتني بالقدر الذي اعتنى به الشرع واهتم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من غير وكس ولا شطط، من غير إفراط ولا تفريط. قال: يظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم، أي أن هذه الشعيرة الواجب والمفترض أن تكون دافعة لهم عن البدعة، آمرة لهم بالسنة ناهية لهم عن البدعة، وإذا بهم يقعون في البدعة مع أنهم أمارون بالمعروف نهاؤون عن المنكر، ومع هذا وقعوا في بدعة، فارقوا جماعة المسلمين، نزعوا يدا من طاعة ولي أمر المسلمين الحاكم بشرع الله على أرض الله، كفروا المسلمين، حكموا بخلودهم في النار، صدرت منهم البدع وصدرت منهم المنكرات، مع أنهم إيش؟ أمارون بالمعروف نهاؤون عن المنكر. هذا هو المراد، ليس ذلك بنافع لهم، يعني ليس معنى ذلك أن الخارجية إذا قام بصلاة أو بعبادة مع خروجه وبدعته أن أعماله قد حبطت مثل أعمال الكافرين، لأنه لا تحبط الأعمال إلا بالكفر والشرك. قال الله تبارك وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكما قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن إيش معنى قول الآجري ليس بنافع لهم بالنسبة للخوارج؟ هل معنى ذلك أن أعمالهم محبطة كأعمال الكافرين والمشركين، أم أن الآجري له فقه عظيم دقيق في قوله ليس ذلك، أي إحياؤهم لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم ينفعهم في أمرهم بالمعروف فيما ابتدعوه ونهيهم عن المنكر فيما وقعوا فيه من مخالفة السنة؟ لاحظ الآن هذا أنا مريت عليه، لكن قد أمر بالمعلومة مرة ومرتين، أخرج المعلومة مرة يعني 10%، مرة ثانية 50%. قال: لأنهم أي الخوارج قوم يتأولون القرآن على ما يهوون. التأويل معناه التفسير، من معاني التأويل التفسير، ومنه كتاب شيخ المفسرين ابن جرير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، وهو تفسير بالمأثور، وما أحوجنا لسداد عودتنا إلى ربنا ورشاد توبتنا والتزامنا بالقرآن والسنة، ما أحوجنا إلى المأثور في كل ما نأتي ونذر، لا سيما في التفسير. آية قرآنية تشرح بآية قرآنية، تساق الأحاديث النبوية، يقدم منها الأصح ثم الصحيح ثم الحسن، يعرض ويضرب صفحا عن الضعيف والضعيف جدا والواهي. التفسير بالمأثور عن ترجمان القرآن ابن عباس بالأسانيد الصحيحة الحسنة الحسنة لغيرها، ما ضعف يستبعد. لو رجع المسلمون هذا الرجوع والله لكان رجوعهم حميدا، ولكان منهجهم سديدا، ووالله ما يتفرقون ولا يتقطعون ولا يتمزقون. لكن انظر تفسيرات آيات ربهم وأحاديث نبيهم ينطبق عليهم إلا من رحم ربي، ما قاله القائل: سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. ويزيد الطين بله عندما يظهر منظر كأمثال ذلك الفاضل القائل: إن أعيتك الحيلة في فهم آية انظر إلى القاموس العربي، قاموس محيط أو لسان العرب، وانظر إلى المرادفات فإن لك سبحا كبيرا في شرح الآية. إذن تتعدد الشروح إلى ما لا نهاية، شروح أهوائية، شروح غوغائية، شروح شهوانية، شروح بدعية، شروح شيطانية، كل واحد يشرح على مزاجه وعلى هواه، والهوى يعمي ويصم. إن اتخذ المسلم هواه فكأنما عبد اللات والعزى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. من أبرز صفات الخوارج يتأولون القرآن. يا عجبا، طيب أنت تقول ابن جرير يقول عن تأويل آية القرآن، يعني تفسير آية القرآن، كيف تعيبون على الخوارج أنهم يتأولون القرآن؟ اصبر شوي. يتأولون القرآن على ما يهون، وهذا التأويل، هذا التأويل لنصوص التنزيل من أكبر المهلكات بنص خير البريات صلى الله عليه وآله وسلم. شوف هذا الآن تطبيق منهجي، ذكرت هذا النص من قبل، تأصيله هو تأصيل هذا النص. النص هذا مروي من حديث أبي قبيل عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هلاك أمتي بالكتاب واللبن. أرجوك أن تحفظ الحديث وأن تعتصم به بعد الاعتصام بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد، أعيد للمرة الثالثة أكمل من الثانية، رواه الإمام أحمد فقال: حدثني عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثني عبد الله بن لهيعة عن أبي قبيل عن عقبة بن عامر. هذا الإسناد رباعي عالي. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هلاك أمتي بالكتاب، بالكاف والتاء والباء، واللبن اللبن اللبن المشروب، ولعلك تتعجب. قالوا يا رسول الله ما الكتاب وما اللبن؟ قال الكتاب قوم يقرؤون القرآن يقرؤون القرآن يقرؤون القرآن ويتأولونه على غير ما أنزل. قالوا وما اللبن؟ قال يحبون اللبن فيبدون ويدعون الجمع والجماعات. يحبون اللبن فيبدون يعني يخرجون إلى البوادي طلبا للنقاهة وصحة الأجساد ويدعون الجمع والجماعات. الشاهد هلاك هلاك أمتي، هذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالكتاب قوم يقرؤون القرآن، يمكن يختموا 10 أو 20 مرة مثل الخوارج. ها الآن ستأتي صفة، ستأتي صفة أنهم أقرأ الناس للقرآن، لكن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز حلوقهم. ولذلك قال أنس بن مالك ويروى مرفوعا وهو موقوف، يقول أنس بن مالك رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. كم ختمت في رمضان؟ قال الحمد لله ختمت 30 مرة. ألا لعنة الله على الظالمين من أظلم الظالمين، ألا لعنة الله على الكاذبين، كذاب أكرم الله السامعين. رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، يقرؤون القرآن ويتأولونه على غير ما أنزل. هذا التأويل بلية، بلية من البلايا، وأذية من الأذايا، ومصيبة من المصائب، حيث إن المسلم يقول شوف القرآن، هذه الكتب الستة، هذا صحيح البخاري، لكن عندما يأتي للنصوص يلوي عنق النص. خذ أمثلة، وهذا أخفف بها عنكم للتسرية أولا، وثانيا للحذر والتحذير. وضع تأويل الآيات، هذا إيش؟ التأويل الباطل على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأويل الأحاديث على غير مراد رسول الله، هذا من التأويل الباطل. من التأويل وضع الآية في غير موضعها. خذ على سبيل المثال واحد يفتتح مطعم ويجيب له واحد يقرأ مقري، إيش يقرأ هذا في افتتاح المطعم؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتحنا لك فتحا مبينا المطعم. أحنا أقول بعض إخواننا لكن ما استجيز أن أقوله وأنا صائم. صارت هذه المناسبة أقرب ما تكون لمخالفة السنة. أراد أن يفتتح مسرح، قال جاب واحد من القراء افتتح المسرح، قال عمنا الشيخ المغري افتتح لنا، بالله افتتح لنا، بالله عليك افتتح لنا. سبحان الله، هذا من التأويلات الباطلة، وضع الشيء في غير موضعه. يفتتح الإنسان مكتبة ويضع له لوحة 3 متر في نصف متر فيها كتب قيمة. مكتبتك هذه هي اللي فيها كتب قيمة؟ بالله عليك هذا في اللوحة المحفوظة يا شيخ، في السماء، مو عندك هنا فيها كتب قيمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. يسمع قرآن شوي، يقرأ قرآن إلى التراويح، بعد التراويح يلا يبدأ بالأغاني الشرقية والغربية والأفرنجية، وبعدين إذا حججته نظر إليه قال يا أخي بلا تشدد، ساعة وساعة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ساعة وساعة. ويجيك واحد أيضا يبقى يكحلها فيعنيها، يقول ساعة لحبي وساعة لربي. كلام باطل، كلام باطل، وتأويل أشبه ما يكون بتأويل اليهود. يا أخي تعرف حديث ساعة وساعة؟ أوافقك الحديث صحيح، ساعة وساعة، لكن شوف السبب، إذا عرف السبب بطل العجب. يا رسول الله نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار فكأننا ننظر إليهما نظر رأي العين. فإذا خرجنا خرجنا دخلنا الأوبرا ولا رحنا للمسرح، افتتح الأوبرا المفتي، لا حول ولا قوة إلا بالله، المفتي الأكبر لبعض إحدى البلاد العربية، يفتتح الأوبرا مصيبة، مصيبة. ابتلي أهل تلك البلاد بطائفتين من الناس، الحكام والعلماء، ها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن العيون، أقول على العيون تنظر، قل اللهم مالك الملك، تنظر وتعتبر وتتدبر، ها، وهذا ليس للكبير بل للكبير والصغير والذكر والأنثى. اعتبر، لا تظلم، لا تظلم. بعض الناس مو على مستوى الكبار، على مستواه مع زوجته، مع زوجته تزوج الصغيرة على الكبيرة فينيخ مطاياه عند الصغيرة ويهجر الكبيرة. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، ترى الظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. وأنا هذا الحدث شاهدته بعيني وفي شهر رمضان. انتبه لهذا حتى لا تظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم، حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ظلم شخص شخصا في نهار رمضان وفي آخر ساعة وفي يوم جمعة، ها، ظلم معروف. إيش هو الظلم؟ ظلم معروف يشهد به العلماء والعقلاء والحكماء والأسوياء. قبيل المغرب كان المظلوم يقول: يا رب، أنا مسافر ومظلوم، وآخر ساعة ساعة الإجابة، ويوم جمعة عيد للمسلمين، اللهم أنصفني ممن ظلمني. ما زاد على هذه الكلمات. والله العظيم يا إخواننا، ورب الكعبة، ورب الكعبة، خرج هذا الذي ظلم هذا المظلوم، ها، يشتري له إفطار قبيل دقائق من غروب الشمس، وبينما هو في وسط السوق وإذا بسيارة مسرعة صدمته. لا لا لا لا، أصبر شوي، أصبر شوي. صدمت وعاء به زيت بلغ غاية في الحميم، زيت لقلي المعجنات، ضربت السيارة إناء الزيت وطار الزيت. والله الذين يشهدون يقولون: والله ما وقع إلا على هذا الرجل الذي دعي عليه. قريب، قريب، لا تقول خذوه فغلوه وكمموه. رأيتموها عظة وعبرة، يوما مشنوق، ها، ويوما يقول: والله ما فعلت هذا الذي كان يقول روح انت وروح كده، ها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الأرض أرض الله، والسماء سماء الله، ونحن عبيد الله، نساس بحكم الله وبشرع الله، لا بحكم الجاهلية ولا بالاشتراكية العظمى. اشتراكية عظمى، حتى في الحج عندما كانوا يحجون، وإن شاء الله السنة هذه إن شاء الله ما يرفع هذا الشعار، إن شاء الله لن يرفع هذا الشعار. في وسط عرفة وفي وسط منى كانوا يتبجحون فيرفعون: الدولة الاشتراكية العظمى. الله الله الله الله، العظمى. الآن في السراديب خائفين، وجلين، مرعوبين، مقصوفين، ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يموهون، يعني يزينون الباطل، يزينون الباطل، يزينون الباطل. يقرأ قرآن ويسجد ويسجد ويسجد، ثم يأتي إليك ويقول: أنت تقر بأن الحكام مسلمين؟ ما فيهم ولا واحد مسلم، كلهم كفار. قبل أسبوع، حتى لا تذهب، بعض الناس يقول: يا أخي أنت تتكلم عن الخوارج. هو في خوارج؟ بعض الناس يقول تتكلم عن الخوارج، هو في خوارج؟ سبحان الله، أنت ما أصابك صداع من اللي بيحصل في الدنيا؟ فجر ودمر وكفر وأحرق وخزق، ها؟ ما تسمعت؟ ها؟ ها؟ ما تسمع؟ هذا اللي في الدنيا على مستوى الأفراد والجماعات، ما هو على مستوى الشعوب. ما أدري إيش قال الشيخ، لكن على كل حال أحطاط، ها؟ ما تسمع بمثل هذا؟ قبل أسبوع، خذ هذا مثال واحد من عشرات الأمثلة، قبل أسبوع واحد اتصل بي قال لي يا أخي أنا تزوجت امرأة. قلت خير إن شاء الله، بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير، مبروك مبارك على الصواب. قال لا لا اصبر، طلعت المرأة مكفرة، تكفر جميع حكام المسلمين وجميع المجتمعات الإسلامية بالجملة بالجملة. فقلت له راجع أبوها، راجع أباها، قال أبوها مكفر، أمها قال أمها أيضا تكفر، إخوانها قال أشداء أشاوس. أطلق؟ قلت له لا تطلق. إيش رأيك أنت وإيش رأيكم، يطلق ولا ما يطلق؟ ها اصبر شوي. قلت له من سمات هذا المنهج الخارجي أن كثيرا من أهله لا سيما في هذا العصر، وفقني الله وإياكم وسلمني الله وإياكم المسلمين، أنهم جاهلة بدينهم. فأوصيك ألا تطلق، ولكن أن تتحول من موظف إلى معلم، من موظف إلى داعية، من لا شيء إلى ناصح. وتنصح من وتعلم من وتربي من؟ هذه الزوجة. ترى هذه فتاة صغيرة في سن العشرين أو القريب من العشرين، ابدأ معها لك أجر كبير، ابدأ معها بالأصول الثلاثة، بكتب أهل السنة والجماعة، ب200 سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية لحافظ الحكم، ابدأ معها سؤال سؤال، من الكافر من الكافر من الكافر، ما الأمور المكفرة، ما الأمور التي ترد الإنسان عن الإسلام. ها بعد هذا انظر فيها، تتغير بإذن الله تبارك وتعالى، وترجع فتغير أباها وتغير أمها وتغير أخواتها. لكن ما دمت قد دخلت عليها وخسرت خسارة كبيرة، لكن حاول الآن لإصلاحها وتربيتها وإرجاعها إلى دين الله تبارك وتعالى. فهذا المنهج وهذا التيار الخارجي بلا ريب أنه موجود في كل عصر ومصر، لكن يجب أن نكون عالمين بصفاتهم حتى لا نقع فيما وقعوا. قال وقد حذر الله تعالى منهم، وحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. قال والخوارج هم الشراة، لأنهم يزعمون أنهم باعوا واشتروا مع الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. الأنجاس الأرجاس، شدد الشيخ عليهم، يقول الخوارج الأنجاس الأرجاس. أحد الإخوة نقل عن الشعراوي، الشيخ الشعراوي نقل عنه عبارة أرجو أن تثبت، يقول إذا رأيت المجرم لا تنظر إلى المجرم بعينيك لأن الشفقة ستأخذك، ولكن تصور بذهنك وقلبك الجريمة التي وقع بسببها، الجريمة التي وقع بسببها. نعم، عندما يؤخذ إنسان للمقصلة ليقص عنقه لحد من حدود الله شرعا، قد سبحان الله يعني يقول الواحد، هذا حصل سبحان الله هنا مرة من المرات أمام البريد، جيء بشاب سبحان الله في مقتبل العمر، قد ربطت قدماه بسلسلة، ها والشاب يترنح يترنح الشاب، وبعد قليل ضربت عنقه. طبعا عندنا ما في ضرب عنق كده بس بالجملة، حتى يثبت عن طريق القضاة والمحكمة الشرعية وبإقرار وشهود إلى آخره، لأن هذا مقتضى الحكم بشرع الله وبدين الله. أما القانون الوضعي، شوف هذا فيدريك مدريش، هذا النرويجي قتل أكثر من 90، وبعدين يقول شيء عجيب ومضحك، قال إيش الحكم اللي حكموا به عليه؟ أخذ 21 سنة قابلة للتخفيف. سبحان الله، يقتل 90 بدم بارد ويفجر، وفي النهاية بماذا حكموا عليه؟ 21 سنة والحكم قابل للتخفيف. سيكثر المجرمون كثرة كاثرة، لا عدد ولا حصر، لا عدد ولا حصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب، يقول والخوارج هم الشراة، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. إيش اللي يخطر في بالك؟ هي الأسئلة اللي في جيبي واللي في الكتاب. دائما عندما تقول يخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين، طوالي بعض الناس يتبادر إلى ذهنه واللي يفعل في كذا ويفعل في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، هذا خروج ولا دخول ولا قيام ولا قعود ولا استعد واسترح. هذا يقرره علماء ذلك البلد وشعوب ذلك البلد، يقرره علماء ذلك البلد وشعوب ذلك البلد لكل من حكم بغير شرع الله. لكن هنا نتكلم عن مثالية يا عباد الله، خوارج خرجوا على من يحكم بشرع الله، انتبه لهذا، خوارج خرجوا على من يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله. أما أوضاع تلك البلدان في القطب الشمالي أو القطب الجنوبي، ها، فالذي يقرر علماء ذلك البلد ومواطن ذلك البلد، ولكل مقام مقال. فأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذو الخويصرة، رجل طعن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقسم الغنائم صلى الله عليه وآله وسلم، فقال اعدل يا محمد. شوف العدل مطلوب، العدل عبادة، اعدلوا أقرب للتقوى، لكن كلمة حق أراد بها باطلا. اعدل يا محمد، يا عجبا، يوجه الكلام لمن؟ لسيد العادلين، سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق ولا يفعل شيئا عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما أراك تعدل؟ شوف الجفاء والغلظة، ها، شوف الجلافة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ويلك، فمن يعدل إذا لم أكن أعدل، إذا لم أكن أعدل فمن يعدل. فأراد عمر رضي الله عنه قتله فمنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قتله، منعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قتله. سيأتي التعليل، تعليل غاية في اللطافة والطرافة والفائدة، سيأتي معنا إن شاء الله بالنص. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الخارجية وأصحابا له يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين. وأمر في غير حديث بقتالهم وبين فضل من قتلهم أو قتلوهم. أنا يسعني أن أمر على الكلام وأختم عشرات الصفحات، لكن دعني أسألك يا جليسي وأنيسي، أقول لك أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا، أي الخارجية وأصحابا له يحقر أحدكم صلاته مع صلاته. إيش معنى يحقر أحدكم؟ كثيروا الصلاة خاشعون في صلاتهم، شيء عجيب ما تستطيعه، يركع ويسجد خشوع وتبتل. ولذلك وصف بعضهم بأن في جبهته قد أثر أثر سجداته كحافر الفرس أو حافر البعير. يا عجبا من كل هذا. سؤال، هل معنى هذا أن الاستكثار من الصلاة شيء مكروه ومبتدع ومن سيم الخوارج؟ بعض الناس يفهم غلط، ويل للمصلين، قال والله أنا ما صليت. ليش ما صليت؟ قال لي أن الله يقول ويل للمصلين. سبحان الله العظيم. فإن ربك ما قال ويل للأولي سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. يا أخي، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، مؤخرون، مضيعون، متكاسلون. هذا هو المراد. لا يقصد بيحقر صلاتكم النهي عن كثرة الصلاة، ف فزين العابدين رحمه الله علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ليش سمي بزين العابدين ولماذا لقب بزين العابدين؟ لأنه كان يصلي في اليوم والليلة أكثر من 1000 ركعة، أكثر من 1000 ركعة، وهذه الركعات إن كن أو كانت في أوقات لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصاب الإنسان السنة وأتاها من أوسع أبوابها. لكن المراد أن من سيما هؤلاء الخوارج أنهم يكثرون، أنتم أكثروا لكن لا تخرجوا، أكثروا من الصلاة والعبادة لكن لا تخرجوا، لا تفارقوا الجماعة، لا تنزعوا يدا من طاعة، هذا هو المراد. ما هو والله الحمد لله أنا ما أحب الصلوات الكثيرة ولا أحافظ على الرواتب ولا أحافظ على الوتر، ها؟ ولما تأتي صفة من صفات الخوارج الحمد لله وافق شن طبقة، ها؟ منك يا جامع، مثل اللي ما يحب يروح المسجد ومرة راح المسجد وجاء مقفول فقال منه مو مني، المسجد مقفول، المسجد أقول ليش المسجد مقفول، هذا ليس هو المراد بارك الله لي ولك وعليك وفيك، ولكن المراد أن من سيماهم كثرة الصلاة، والمفترض أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فما بالهم يكفرون، والتكفير من أكبر المنكر. ويحقر أحدكم صيامه مع صيامه، صوام يصومون، وهذا متصور في غير رمضان لأن المسلمين يشاركونهم في الصيام لكنهم يصومون التطوع، صيام يواصلون الليل بالنهار، حالة كونهم مع هذه العبادة والجلادة يمرقون من الدين، يسرعون الخروج من الدين، يعني أن الدين من بعض أفعالهم براء، وليس معنى ذلك أنهم كفار، لكن مع عبادتهم وصلاتهم وصيامهم وجلادتهم يخرجون من الدين خروجا سريعا، لأن روح الدين من روح الدين ومن عظمة الدين المحافظة على دماء المسلمين، وهم من أقتل الناس للمسلمين، المحافظة على عقائد المسلمين وهم يكفرون المسلمين، المحافظة على جماعة المسلمين وهم يفارقون جماعة المسلمين، يسأل أحدهم عن دم الذبابة ولا يسأل عن دماء المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأنا قلت معلقا من قبل الخوارج في القديم كانوا يحملون الرماح والسيوف فيقتلون 10 و20، الخوارج في هذا الزمان اتصفوا بهذا الاعتقاد، يدمرون فسادهم أكبر من فساد الآخرين، لماذا؟ لأن عبوة واحدة ممكن تقتل 1000، ها؟ عبوة واحدة، حزام ناسف واحد ممكن يقتل 1000 ولا 10,000، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال ثم إنهم خرجوا بعد ذلك من بلدان شتى واجتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المرة الثانية أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لاحظ هذا، يعني خلاص نسكت لأنها من صفات الخوارج، إذا رأينا منكرا لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر، لا يا أخي، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، عاشر بمعروف وجادل من خالف ولكن بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن، مر بالمعروف وانهى عن المنكر، لكن انتبه لا تجعل الأمر بالمعروف فوق المرتبة التي أنزلها الله، ولا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقول هذه من صفات الخوارج، ها هذه من صفات الخوارج. بعض الناس هكذا عندما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أحد المشايخ لحية شابت من زملائنا وإخواننا في الجامعة يقول وقفت عند الإشارة وفي شاب بجواري رافع موسيقى وأغنية بصوت صاخب، ففتحت الزجاج زجاج السيارة وقلت له يا أخي اخفض يا بني، ولده مثل ولده ولا مثل حفيده، يا بني اخفض فالأغاني محرمة. يقول نظر إلي بشراسة وقال اسكت يا إرهابي، اسكت يا إرهابي. هنا شعبان برمضان هذا ممنوع، تخلينا صائمين في شهر الإفطار وتفطرنا في شهر الصيام، وخذ هذه النكتة معليش نخفف عنكم، لا سيما بعض الإخوة من الذين يحبون النكت، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا نفرح بفضل الله وبرحمته. أعرف مهندسين في مكتب من المكاتب العقارية، أحدهما اسمه شعبان والآخر اسمه رمضان، هذا حقيقي حقيقي مو قصة خيالية، أحدهما مهندس شعبان والآخر مهندس رمضان، وأنا أغيب ثم آتيهم بعد فترة، أغيب ثم آتيهم بعد فترة، فكنت أخلط بينهما، شعبان أقول له رمضان ورمضان أقول له شعبان. ومرة من المرات لقيت أحدهما فقلت له: يا أخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حال الأخ شعبان؟ قال لي: يا أخي حرام عليك، أنا رمضان قدمتني شهر، أنا رمضان ماني شعبان قدمتني شهر. طيب، قال: وقد اجتهد أصحاب رسول الله. نعم، يقول: قدموا المدينة، قدم الخوارج المدينة فقتلوا عثمان رضي الله عنه، قتلوا عثمان رضي الله عنه، عثمان ذو النورين رضي الله عنه الذي تستحي منه الملائكة كما ورد في الصحيحين: ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. دخلوا وتسوروا عليه وهو يتلو كتاب الله وقتلوه من غير رحمة ولا هوادة، حتى تعرف الجلافة، عباد، زهاد، سجاد، قيام، صوام، لكن ما في لا دين ولا عقل. فكر يا أخي أنت، فكر فكر عندما تأخذ هذا وتقتله وتنحره. مثل قال سلفية جهادية، سلفية جهادية والله عملوا ما لم يعمل اليهود، يوقفون المسلمين عند نقطة التفتيش في الطريق، اصبر رجال أمن، وينزلونهم من السيارة ويلا بالسكين. سمعتم يهودي ذبح فلسطيني؟ أنا ما سمعت. ذبحوا يعني كده بالسكين، هذا فعله فعلته إحدى الجماعات اللي تنتسب للسلفية زورا، سموا أنفسهم سلفية جهادية، أنزلوا واحد واحد يلا بسم الله بسم الله بسم الله. إيش هذا؟ والله لا اليهود ولا المجوس ما فعلوا مثل هذا، إنا لله وإنا إليه راجعون. ذبح بالسكين كما تذبح الشياه والخراف. ذبحوا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفي الصحيحين أن عثمان رضي الله عنه ناشدهم، قال: أناشدكم الله، تريدون قتلي؟ لماذا تقتلونني؟ ألا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بنعم ردة بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بنفس. والله ما زنيت منذ أسلمت، تقتلونني؟ والله ما قتلت نفسا، والله ما ارتدت عن دين الله، فتقتلونني لماذا؟ ومع هذا قال: اسمع، لا تسوروا عليه وقتلوه وهو يتلو كتاب الله، حتى تعرف الجلافة والشدة، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا لما أوشكوا أن يتسوروا عليه، والحديث في السنن الأربعة وهو حديث صحيح، قال: يا جماعة إيش تريدون؟ تريدون قتلي؟ يا عجبا منكم، أو ما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من حفر بئر روما فله الجنة، وقد حفرتها وقد حفرتها. أو ما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة، وقد جهزت جيش العسرة، وبرضو ما نفع ولا أفادت المواعظ، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا شأن هؤلاء القتلة لعثمان. قال: فقتلوا عثمان، وقد اجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممن كان بالمدينة في ألا يقتل عثمان، لكنه زجرهم رضي الله عنه، قال: لا أحد يشارك، وإلا لو أوعز إليهم لحصلت مقتل بين المسلمين. فقال: هم يريدون من؟ هم يريدون عثمان، ليقتل عثمان في سبيل الله، ليقتل في عثمان في سبيل الله، لكن إن دخلتم في معمعة القتال سيقتل العشرات والمئات من المسلمين. لاحظ هذا الفقه في الدين، ولاحظ هذه التضحية وهذا الإيثار من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. فما أطاقوا على ذلك، وفي نسخة: فما أطاقوا ذلك، ولعلها هي الأفصح. قال: ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم يرضوا بحكمه، وأظهروا قولهم: لا حكم إلا لله، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين قال: نحكم الرجال يا جماعة، نحكم الرجال، نحكم الرجال في دماء المسلمين. قالوا: أبدا، ما في حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. فقال عند ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: كلمة حق أريد بها باطل. حكم الله في المتخاصمين ها الرجل وزوجته، حكم رجلا من أهلها وحكم من أهله وحكم من أهلها، وحكم الله الرجال في أرنب قيمته ربع دينار. ما تحكمون يا معشر الخوارج البعيدين عن السامعين في حقن دماء المسلمين؟ إيش العقل هذا؟ عقل متربس؟ عقل متربس؟ لا، عقيدة منحرفة. العقل ما يتربس، عقل المؤمن ما يتربس، لكن إن انحرفت العقيدة تربس العقل ها وجمد المخ. نسأل الله السلامة والعافية. فقاتلهم علي وأخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفضل من قتلهم أو قتلوه، وقاتل معه الصحابة، ومما يدل على أن المقاتل في صف علي هم على الحق المبين قول رسول رب العالمين لعمار في الحديث الصحيح: يا عمار تقتلك الفئة الباغية، تقتلك الفئة الباغية، يعني فئة الخوارج. وهذا يؤكد أثر علي بن أبي طالب: أكفار هم؟ قال: لا، من الكفر فروا، من الكفر فروا، لكنهم بغاة. ها يؤيده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تقتلك يا عمار الفئة الباغية. وقد قاتل عمار رضي الله عنه في صف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: فصار سيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الخوارج سيف حق إلى أن تقوم الساعة. قال: باب ذكر السنن والآثار فيما ذكرنا. وأجمل ما سيذكره المصنف من باب اللف والنشر. اللف والنشر يعني معناه يلف الكلام ثم بعد ذلك ينشر وينثر. ما الذي سيذكره المصنف؟ ذكر المصنف أو سيذكر المصنف رحمه الله في الباب القادم تسعة أحاديث، تسعة أحاديث عن أربعة من الصحابة: جابر بن عبد الله، أنس بن مالك، عائشة رضي الله عنها، أبو سعيد الخدري. سيذكر المصنف الآجري رحمه الله تسعة من الأحاديث وردت في الخوارج، وردت كلها في الخوارج عن أربعة من الصحابة: عن جابر وأنس وعائشة وأبي سعيد الخدري. وذكر أربعة آثار: أثران موقوفان على أنس بن مالك، وأثران مقطوعان على الحسن البصري. هذه التسعة والأربعة صارت 13 نصا، كلها صحيحة وحسنة سوى حديثين، أحدهما ضعيف والآخر ضعيف جدا. وهذا أذكره لتقعيد قاعدة الطمأنينة والسكينة في قلبك قبل أن أشرع في ذكر هذه المسندات. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي داود. ولنقف لننتقل إلى مشهد من مشاهد السيرة تخفيفا على قلوبكم. نقف عند باب ذكر السنن والآثار فيما ذكرنا عند الحديث الأول الوارد في الخوارج.